إما لم يسمع هذا الكلام أو لا يدري ما الذي قاله، لا يفهم مفردات الكلام ولا دلالتها. فهؤلاء يفتنون هؤلاء ويؤذونهم ويسلطونهم ويوسعون لهم القول والمجال. وليتق الله امرؤ لا يقول أحسنت إلا في موضع الحسنى، ولا يقول أسأت إلا في موضع السوء. فلما قال يا أمير المؤمنين امضي في منطقك لعل الله يهدي بك أقوام، فقال أشار إليه إليك عني فإن القول فتنة تفتن القلب، يرى أنه عظيم وأن له استطاعة في سبي قلوب الرجال وتأثيرها في النفس، ويأتيه الشيطان فينفخ فيه إن لك منزلة، فيدخله التعاظم والعجب، فإذا وصل هذه المرحلة سقط في عين الله. نعوذ بالله من الكبر والنفاق والعجب وأمراض القلوب. قال فلما سمع قال إليك عني فإن القول فتنة والفعال أدنى بالمرء من القول، يعني فعل الرجل أفضل من قوله، يفعل المرء الجميل والقول الحسن والحق دون الباطل أولى من المقال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل والدتي تطلبني أذهب بها إلى الزواج فماذا أفعل؟ كان يقول يعني أن والدته تطلب منه المرافقة إلى موضع الفرح إلى موضع الزواج. إذا كان زواج تعرف أنه من أقربائك أو من جيرانك أو ما لا يجوز قطيعتهم وليس فيه منكر، نعم أوصلها وتؤجر على ذلك، وإن كان تعلم خلاف ذلك فردها ردا جميلا، لأنك تصونها عن المنكر وتحفظ لها دينها، وهذا من الإحسان إليها. نعم.